في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله أكبر الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.